أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 65، أقسام المجاز العقلي. أقسام طرفي المجاز العقلي. أقسام طرفي المجاز العقلي. قال المصنف رحمه الله تعالى: حقيقتين طرفاه عرفا، وللمجاز انتميا واختلفا. الشرح. تكلم المصنف رحمه الله في هذا البيت عن طرفي المجاز العقلي، وهما المسند والمسند إليه. ويراد بهما، أي المسند والمسند إليه، إما الفعل وفاعله، أو المبتدأ وخبره. فالفعل مسند وفاعله مسند إليه، والخبر مسند والمبتدأ مسند إليه. ونبه المصنف رحمه الله تعالى أن لطرفي المجاز العقلي أقساما أربعة. أشار إلى الأول بقوله، أشار إلى القسم الأول بقوله: حقيقتين طرفاه عرفا. حقيقتين طرفاه عرفا. طرفاه عرفا حقيقتين، هذا هو تقدير البيت. طرفاه عرفا حقيقتين. طرفاه أي المجاز العقلي، عرفا أي ذلك الطرفان حقيقتين، حال كونهما حقيقتين، حال كون كل واحد منهما حقيقة. هذا هو المعنى. حقيقتين طرفاه عرفا. طرفاه أي المجاز العقلي عرفا حقيقتين. عرفا أي طرفان المسند والمسند إليه حقيقة، حال كون كل منهما حقيقة، أين كل واحد منهما حقيقة لا مجاز. مثال ذلك، مثال هذا القسم: أنبت الربيع البقلة. أنبت الربيع البقلة، ولكن إذا نطق به موحد، إذا نطق به موحد لا مشرك. فكل من المسند وهو أنبت، والمسند إليه وهو الربيع، مستعمل في معناه الأصلي الحقيقي، ولم يقع المجاز في هذا المثال إلا في الإسناد. أما في لفظي المسند والمسند إليه فلا. هذا هو القسم الأول، أن يكون الطرفان حقيقتين. مثال آخر: شفاني الطبيب إذا قاله أيضا موحد، شفاني الطبيب، لأن في المجاز شفاني الطبيب إذا قاله موحد. فالمسند وهو شفاء، والمسند إليه وهو الطبيب، استعمل كل منهما في معناه الأصلي. والمجاز إنما يكون في إسناد الشفاء إلى الطبيب، والمجاز هو العقلي إنما يكون في إسناد الشفاء إلى الطبيب. أما طرفان فكل واحد منهما حقيقة في ذاته. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول، أن الطرفين يكون كل واحد منهما حقيقة. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى القسم الثاني إذ قال: وللمجاز انتميا. وللمجاز انتميا. وانتميا أي المسند والمسند إليه، أي الطرفان للمجاز اللغوي. انتميا كل منهما لمجاز لغوي، أي يكون كل واحد منهما مجازا لغويا. وأما الإسناد يعني وأما يعني إسناد المسند إلى المسند يعني فيكون مجازا عقليا، أما كل واحد منهما فهو مجاز لغوي. قال المصنف رحمه الله: وللمجاز انتميا. وانتميا للمجاز اللغوي. وانتميا أي انتسب كل من المسند والمسند إليه للمجاز اللغوي، أي يكون كل واحد منهما مجازا لغويا. مثال ذلك: أحيا الأرض شباب الزمان. أحيا الأرض شباب الزمان. فكل من المسند والمسند إليه من أحيا وشباب الزمان مجاز لغوي، أي مجاز استعارة تصريحية. والمراد بإحياء الأرض إحداث الخضرة فيها، والمراد بشباب الزمان فصل الربيع. ومع هذين المجازين اللغويين في المسند والمسند إليه، ومعهما ما في هذا المثال مجاز إسنادي، وهو إسناد الإحياء إلى شباب الزمان. ثم أشار إلى الثالث والرابع، أشار إلى القسم الثالث والرابع. إذن القسم الثاني قلنا هو أن يكون الطرفان كل واحد، أن يكون كل واحد منهما مجازا لغويا. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى الثالث والرابع بقوله واختلف، أي الطرفان، واختلف أي الطرفان، أي يختلف كل واحد عن الآخر، يعني يكون مختلفين. وفي هذا صورتان، وفي هذا صورتان. إذن القسم الثالث والرابع يدخل في قوله واختلف أي الطرفان، ففي هذا صورتان. الصورة الأولى أن يكون المسند حقيقة والمسند إليه مجازا لغويا، هذه صورة أولى. الصورة الأولى قلنا أن يكون المسند حقيقة والمسند إليه مجازا لغويا، نحو أنبات البقلة شباب الزمن، أنبات البقلة شباب الزمن. فالمسند هو أنبات مستعمل في معناه الأصلي، والمسند إليه وهو شباب الزمان مستعمل في غير معناه الأصلي، فهو مجاز استعارة. وأما إسناد الإنبات إلى شباب الزمان فمجاز عقلي، هذا هو القسم الثالث وهي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون المسند مجاز استعارة والمسند إليه حقيقة. الصورة الثانية أن يكون المسند مجاز استعارة والمسند إليه حقيقة، وهذا هو القسم الرابع الأخير. نحو أحيا الأرض الربيع، أحيا الأرض الربيع، فقد استعمل المسند وهو أحيا في غير ما وضع له فهو مجاز لغوي، واستعمل المسند إليه وهو الربيع فيما وضع له فهو حقيقة. أما نسبة الإحياء إلى الربيع فهو مجاز عقلي، وهذا هو القسم الرابع. بيان لمضمون البيت. تضمن البيت أحوال طرفي المجاز العقلي المسند والمسند إليه، وهي أربعة أحوال. الحال الأول أن كل من الطرفين حقيقة، الحال الثاني أن كل من الطرفين مجاز لغوي، الحال الثالث أن المسند منهما يكون حقيقة والمسند إليه مجازا لغويا، الحال الرابع أن المسند منهما يكون مجازا لغويا والمسند إليه حقيقة. وبالله التوفيق على أجمع بتاريخ يوم الاثنين 9 ربيع الأول عام 1442 من الهجرة، الموافق 26 أكتوبر سنة 2020 من الميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.